الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل لعن ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكثر خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحبة، اليوم أقف مع وقفات هامة لتصحيح مسار المسلم، وقفات هامة لكي نصحح مسارنا مع الله سبحانه وتعالى. فكل من يقوم بعمل يحتاج إلى مراجعة، وكل من يسير سيرا يراجع خطواته، وكل من يقوم بأمر فإنه يتمم عليه بين حين وحين. وأما إن لم يفعل ذلك فقد يجد خطأ فادحا وقد يجد خسارة لا يتوقعها. وإذا كنا في أمور الدنيا نقوم دائما بمراجعة الحسابات وبإحصائها خسرنا أم كسبنا فيما عملناه في فترة معينة، فأولى بدين الله عز وجل أن يكون كذلك. وأما هذه الخطوات فنذكر منها بعون الله عز وجل مراجعة العبد المسلم لنيته، مراجعة العبد المسلم لنيته. كلنا نعلم قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ونعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيري، أي أنه عمله لله ولغير الله أيضا. فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لمن أشرك وأنا منه بريء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. كان من الممكن أن يقول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا، ولكنه أكد وقال وابتغي به وجهه. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكرى، يبتغي الأجر عند الله تعالى ويبتغي الذكرى بين الناس، أن يقول عنه الناس إنه شجاع وإنه جريء وإنه كذا وإنه ضحى في سبيل الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم لا شك له، لا شك له. سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكرى، فالذكرى من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء له. وفي الحديث العظيم الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ثلاثة تسعر بهم النار عالم وشهيد أو مشاهد ورجل جواد. فأما العالم فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه ثم يقول له ما عملت فيها، ما حق الشكر الذي واجهت به نعم الله تعالى. فأقول يا رب تعلمت العلم وتعلمت القرآن وعلمته للناس فيقول الله كتبت وتقول الملائكة كتبت، ولكنك تعلمت العلم وتعلمت القرآن وعلمته للناس كي يقال فلان عالم. وقفني قال عنك الناس في الدنيا ما كنت تشتهي وتريد، قال الناس عنك كنت عالما، قال الناس عنك كنت من احفظ الناس، قال الناس عنك كنت من موقفا لهذا الدين ومحيا لهذه الامه، قال الناس عنك لا يوجد مثلك، قال الناس عنك تحمل من شهادات الدكتوراه والماجستير والشهادات العلميه كذا، وحصلت على القاب كذا، وقدمت بكذا، واخذت جوائز كذا، والتف حولك الناس ومسح الناس لك الثياب. قال الناس عنك في الدنيا ما كنت تريد. وقد قيل ثم يقر به فيطلع في النار، ثم يؤتى بوجه المجاهد الشهيد فيعرضه الله عز وجل نعمه عليه، ثم يقول له ما عملت فيها، ما حق الشكر الذي واجهت به نعم الله عز وجل؟ فيقول اي ربي قاتلت فيك حتى قتلت، ضحى بنفسي وبذل دمه في سبيل الله وترك اهله وزوجه وشهواته والدنيا كلها من ورائه، وترك المال وترك المناصب وترك كل شيء وارضى بنفسه في سبيل الله حتى قتل. فيقول الله عز وجل كفرت، وتقول الملائكه كفرت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء، فلان شجاع عنده جرأة وشجاعة ونادى، فلان مسارع إلى نصرة المسلمين، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء. وقد قيل قال عنك الناس ذلك، وأثنى الناس عليك ووصفوك بالشجاعة وترحموا عليك ووصفوك بالشهادة في سبيل الله، ولكنه لا يزن عند الله شيئا، ثم يؤمر به فيطبع في النار، ويؤتى برجل الجواد برجل الكريم فيعرضه الله عز وجل نعمه عليه، ثم اقول له ما عملت فيها؟ فيقول يا ربي انفقت المال واطعمت المسكين ووصلت الرحم وضعت المال في كذا وكذا. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ولكنك فعلت ذلك ليقال فلان جواد، فلان كريم، فلان يخرج من النفقات والصدقات كذا وكذا وكذا، فلان يضع الملايين صدقة في سبيل الله، وفلان يحمي المساكين، وفلان ينفق على الأسر المحتاجة، وفلان يعطي الفقراء، وفلان يفعل من الخير كذا وكذا. وبطني طلع عنك الناس وأثنوا عليك في الدنيا، ثم يؤمر به فيطلع في النار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهؤلاء يا أبا بريرة أول ثلاثة تسعر يوم النار، أي أول ثلاثة أصناف تسعر بهم نار جهنم من هذه الأمة، من هذه الأمة. وهذا الحديث العظيم، كان أبو هريرة رضي الله عنه كلما أراد أن يرويه كان يبكي ويتشنج رضي الله عنه، ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبكي، ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبكي. كان يتذكر هذا الأمر العظيم الذي كثيرا ما تغفل عنه النفوس، فإن العبد قد يعمل العمل ويعتاد عليه وينسى نيته مع الله سبحانه وتعالى. كان أهل السلف كما يقولون دائما يصلي في الصف الأول، فحدث له عذر ذات يوم فأتى متأخرا وصلى في الصفوف المتأخرة، فبين هو في الصلاة أحس بحمرة وجهه، أحس بضيق شديد، أحس بأن الناس ينظرون إليه، أخذ يكلم نفسه ماذا يقولون عني؟ فلما انتهى راجع نيته، هل كان يصلي في الصف والصف الأول لله تعالى إن كان كذلك فما دام قد حدث له عذر لدخل له فيه، فما عليه أن يعتمر الناس أو أن يمدحه الناس. وأجد أنه كانت نفسه شاربا وكان لنفسه حظا وكان نفسه حظ في هذا الأمر، كان يصلي بالله في الصف الأول ولكن أيضا حتى لا يهمهم الناس بأنه يأتي متأخرا لأنهم اعتادوا منه الصف إلى الأبد. فعلى العبد أن يراجع أمر نيته دائما ويحاسب نفسه دائما مع الله تعالى حتى لا يجد نفسه في النهاية قد أدى من الأعمال ما أدى وقرأ من القرآن ما قرأ وأقام في المساجد من أقام، ثم بعد ذلك يجد نفسه قد حبط عليك عمله والعياذ بالله تعالى ولا حق له عند الله عز وجل. ومن هنا كان السبب رضي الله عنه يذكرون لنا صفانا تعلم العبد أو تكون علامات ميزان العبد، فيقولون المخلص لا يقبح إلا ما نحاه الناس، المخلص لا يزيد في عمله إلا ما نحاه الناس، ولا ينقص في من عمله إلا ما نحاه الناس، المخلص لا يزيد في عمله إلا ما نحاه الناس، ولا ينقص من عمله إلا ما نحاه الناس. أنت تعمل عمل الله عز وجل قد تقول نصيحة فيشتمك الناس، قد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيذمك الناس، قد تجاهد في سبيل الله فيصفك الناس بأنك مجنون، ولكن الله عز وجل يقول ولا يخافون في الله لومة لائم. أيضا قد يمدحك الناس على عمل عظيم ويثنون عليك في وجهك فتزيد في العمل اللهم انه لم تكن نيتك قبل هذا ان تزيد. يقول الناس عنك انك كذا في التجويد، كذا في العلم، كذا في الصدقه، فتزيد حتى تحصل على مزيد من مدح الناس. فالمخلص لا يزيد الا ما منحه الناس، ولا ينقص الا رمه الناس، دائما عمله لله عز وجل. والمخلص دائما يخاف من شروط العمل، لأنه كما قال السلف رضي الله عنه عن الرياء وعن النفاق لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. دائما المؤمن يراجع نياته، دائما المؤمن يحاسب نفسه، دائما المؤمن يسأل نفسه، دائما المؤمن كلما ابتلى بنفسه يراجع نياته ويراجع عمله. قال الحسن رحمه الله والله إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما، لا تراه إلا يلوم نفسه دائما، يقول لما فعلت كذا، كان كذا أولى من كذا، كان أولى بي أن أفعل كذا. فالمؤمن دائما يتهم نفسه ويحاسبها، هو دائما يخاف أن يحبط عليه عمله أو أن يكون أساس العمل ليس لله سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم كثيرا ما نقع عليه في سيرنا، ولذا نحن نحتاج إلى رغبة دائمة مع نفسه، نحتاج إلى خلوة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، خلوة صادقة يراجع فينا أحدنا نفسه وعمله وحسابه وسيره مع الله سبحانه وتعالى حتى يكون قدر المستطاع فائزا عند الله سبحانه وتعالى. واعلم رحمك الله انه بقدر النية الصالحة وبقدر النية الخالصة بقدر ما تجد آثارا عجيبة هذا العمل في قلبك وفي الأثر وفي الواقع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. دائما أقول لنفسي وأقول للناس أنني أحسن أو أحسن أن النووي رحمه الله لما كتب كتاب رياض الصالحين كان مخلصا لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، آلاف الكتب بين المسلمين وهذا الكتاب يكاد أن يوجد في كل بيت مسلم تقريبا بحسب النية مع الله سبحانه وتعالى قبل العمل بحسب ما يوفقه الله سبحانه وتعالى. واجعل لك اثرا في الدنيا قبل الاخره. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يخلص نياتنا اللهم. اما الوقفه الثانيه هي وقفه عظيمه ايضا، وقفه ينفر عنها كثير من الناس الذين اهملوا دين الله سبحانه وتعالى، وهي ان نزل كل شيء بميزان الشريعه، ان نقيم كل شيء من خلال كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يكون الضابط عندنا دائما هو الدليل الشرعي الصحيح مما انزله الله سبحانه وتعالى او صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس العرف والميزان، ليس ما اعتاد عليه الناس، ليس ما توارثناه من الاباء والاجداد، ليس الاقوال الايجاب المجرده، وانما هو دائما الدليل الصحيح من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد ان يكون لك ميزانا صحيحا تزن به الامور مع الله سبحانه وتعالى. تامل كيف انه لما وجب بعض الناس عائشه رضي الله عنها واتهموها بالزنا، كان بعضهم مغلظا في ذلك، او كان راسهم وهو عبد الله بن سلول راس المنافقين كان له غرض سيئه في ذلك كما ذكر الله عز وجل، وقال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فكان راس المنافقين هو الذي تولى كبر الفتره حتى امعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظا وانتقاما لنفسه، لانه كان سيتوج على المدينه قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل. فلما اتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الناس قياده عامه في الدين والدنيا، فاضطرب قلبه وتحرك واصبح يكيد لهذا الدين ما استطاع الى ذلك السبيل. فلما حدثت حادثه الافك تولى كبرها مره، وردد الناس بعض الناس خلفه هذا الكلام دون تدبر اذ تلقونه بألسنتكم. لم يقل الله تعالى اذ تلقونه بآذانكم على اللسان يسمع الاذن، ولكن كانهم يسمعون ويرددون دون تدبر ودون سماع، وكان اللسان هو الذي يسمع وهو الذي ينطق، ليس هناك تدبر او سماع. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لهم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. دائما مقياس الناس عن الكلام يقولون هذه كلمة، كلمة لا تقدم ولا تؤخر. رجل قد يسوق دين الله عز وجل كلمة مكفرة مخرجة من ملة الإسلام، قال الله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم. كفر مخرج من الاسلام. رجل قد يعرف رجل، وكثير ما نسمع ذلك في الشوارع وفي البيوت وفي التلفاز وفي غير ذلك، فيقول للرجل الاخر: يا ابن المراه كذا، يا كذا، يا كذا، يا من انت كذا. وهذا قصد لو نظرنا الى كتاب الله عز وجل فان عليه حتى 80 جد الذين يكون المحصنات ثم لم يضعوا بعض اربعه شهداء فجدوهم 80 جدا. لان الناس اعتادوا انها كلمات. اقول لك يا اخي دي كلام، كلمه يا اخي، يا لزق دي يا اخي، دي كلمه، كلمه. وقال الله في شان هذه الكلمه: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بمقياسكم انتم، بميزانكم انتم، بعرفكم الفاسد انتم تحسبونه هينا. مقياس الناس، الناس اعتادوا على ذلك، ايه المشكله؟ تيجي تتكلم يقول لك يعني كل الناس في الارض، كل الناس اللي في الارض، وكاننا سنحاسب يوم القيامه على عرف الناس وما اعتاد عليه الناس. والله من سنوات طويلة كنت أشتري بعض الخضروات من أحد البيع وتكلمت عليه النساء وهو وأخذ الرجل يسب له دين الله تعالى وربما سب الله عز وجل فنهيته عن ذلك والناس لا تلتفت فتركت المكان عزيز وقلت هل مات تغيير على دين الله في قلوب الناس الى هذا الحد المهم هو الحصول على الطماطم الرخيصه والكوسه الرخيصه وتحسبونه هينا وعند الله عظيم ولذا بعد ان قال الله عز وجل السيده عائشه رضي الله عنها قال عز وجل يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين قال ابن كثير رحمه الله فمن عاد وقتل عائشه بعد هذه الايه فهو كافر لقول الله تعالى يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين وبذلك قد ترك الايمان اذا الكلمه لها وزن عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولما نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ان الرجل او ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يؤوي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يبقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا وان الرجل لا يتكلم بالكلمه او ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله ما يظن انها قد بلغت مبلغا لا يظن انها بهذا المبلغ عظيم عند الله يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه وفي روايه يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب تكون سببا بان تدخله في جهنم والبطل يسقط في جهنم ابعد ما بين المشرق والمغرب البطل يسقط في جهنم 70 سنة تخيل مدة السقوط الى قعر جهنم الشيء يسقط من السماء الى الارض الاف المسافات ومئات الكيلومترات في ثواني ما بالك شيء يسقط 70 خريفا مسافات هائله في جهنم ما بالك كلمه يقصد الله له بها سخطه الى يوم يلقاه يقول الله يسخط عليه الى ان يلقاه بكلمه واحده لماذا لأنه لا يزن الأمور بميزان الشر الشديد. لا يقدر الأمور كما قدرها الله سبحانه وتعالى ونصبها في كتابه ونصبها النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون الميزان صحيحا. لابد أن يكون ميزان الأمور ميزانا صحيحا. وهذه معركة هائلة بين الرسل عليهم السلام وبين الناس. الرسل يأتون بالبهتان من عند الله تعالى. الناس يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نتبعنا لنا آباءنا كذا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نطلعنا متعودين على كذا المجتمع كذا والناس كذا. المعركة بين الدليل الصحيح من عند الله سبحانه وتعالى وبين ماء لكون الناس وبين موازين الناس المختلفة وبين العرف الفاسد الذي جرى بين الناس فدين الله له ميزان وعادة الناس لها موازين أخرى ومن هنا علمه الله سبحانه وتعالى قائلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي شيء ما تنازع فيه فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تقوم الليل ويدور في جيرانها بإسلامها صالحة الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار، هي في النار. هل المرأة تفعل شيئا؟ قلنا لن يفعله لن تقوم الليل، ولكنها تحبط عملها الصالح، تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. في تقييمها هي ان عندها حسنات عظيمه بالمئات والالاف والملايين، ولا شك. الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه عشر امثالها؟ لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف ومن حرف والدعاء والذكر وغير ذلك كثير، لا حسنات عظيمه، ولكنها استقلت بمعصيه، استقلت بايقاع الاذى بالمسلمين، استقلت بإيذاء الجاب الذي أوصى عنه الله تعالى في كتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فلما استقرت بالأمر ولم تزنه بالميزان الصحيح أحبطت عملها الصالح. ومن هنا فإن الله تعالى نبهنا، قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الإنسان كثيرا ما يزني نفسه، الإنسان كثيرا ما يضع مقاييس وموازين من رأسه من عقله من عرف الناس من عادة الناس من أقوال الناس، ويجد بهذه المقاييس الفاسدة التي ابتعدت عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على خير وأنه يحسن صنعا وأنه يتقرب إلى الله تعالى، وهو يخدع نفسه، وهو من الأخسرين أعمالا، أخسر أشد خسرانا، أشد خسرانا في العمل. فدائما لابد أن يكون لنا ميزان صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخرج رفع الأمانة من قلوب الناس فذكر أنه ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي لها، وحتى يقال للرجل ما أملح ما أضغف ما أعقل وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وحديث رواه البخاري ومسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الناس في آخر الزمان ستكون لهم موازين مختلفة عن ميزان الإيمان وعن ميزان الدين وعن ميزان الشرك. لكن الراجل ده راجل عالي جدا، ده راجل عظيم، ده راجل ظريف جدا، ده راجل ذو خدمات جليلة، ده راجل شخصية مرموقة، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يقول لك ده نجيب محفوظ رفع بقى الأمة رأس الأمة العربية عليها، ده واخد كأس النوبل يا رب. الرجل الذي قال انني احس ان الله قد مات، الرجل الذي ترجمت روايته او لك عرضنا بعنوان موت الاله الى الانجليزيه ديزو اخبرت يرمز منها ان الله سيموت وان العلم سيحل محل الاديان وسيقضي على هذه الخرافه والعياذ بالله تعالى على حد قوله التي عاش فيها الناس طويلا وهي خرافه الاديان ووجود الاله. كلم الناس يقول لك يا خبر ابيض، ده الراجل العظيم ده اللي جاب جايزه نوبل، هو يعني جاب جايزه نوبل دي جايزه يهوديه اصلا، يعني نوبل ده يهودي اصلا. وقف الناس المؤتمرات والاموال والملايين التي تنفق والبهرجه والسخافه والرقاب الغنانه، وتجي الناس كل واحد ده دكتور فلان وده ناقد الادب فلان وده كذا، حاجات كده زخرفة كده، حاجات عظيمة كده في الدنيا، حاجات مبهرة، لكن لا وزنها في دين الله. وحتى يقول للرجل ما أملح ما أضرب ما أحول. ولكن ده راجل وطني كبير، راجل وطني كبير ده راجل بيقول لك احنا لا نؤمن شرع الله، يقول لك لا يصلح تطبيق الشريعة في هذا الزمان. فهو ده سيدي راجل الوطني الكبير، وهو ده بقى مرشح للرئاسة ويعمل أصوات كتير بالملايين، لأن الناس افتقدوا أن يزن الأمور بميزان الشريعة. وحتى يقال للرجل ما أملح ما أملح ما أضرب ما أحول، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. نقول الأستاذ عبد المنعم فتوح مرشح الجبهة السلفية لرئاسة الجمهورية، مرشح مين؟ الجبهة السلفية. وعبد المنعم فتوح يقول إننا لا نريد الاحتكام إلى شرع الليالي، ولكننا نريد الاحتكام إلى صدور الانتخابات. ويقول لا يصلح تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر. والله لا أدري هل هذا هو الإسلام؟ هل هذه هي السلفية؟ إذا أصبحت الدنيا دنيا شعارات، لم تعد الموازين تحكمنا. يقول يتهم دين الله لأنه لا يصلح علنا وتطوعا، ويعرف عن ذلك ويكتبه على يده، ويقول لك مبشر كبس. أين الدين؟ أين السلفية؟ أين الأدلة؟ أين الدين من أساسه؟ لا أدري. أي ميزان نقف عليه؟ لا أدري. إلا ميزان الوهم، إلا ميزان أن نخدع أنفسنا، أن نراجع أنفسنا نحن على دين الله، ونقيس بميزان الله سبحانه وتعالى الصحيح والضابط الشرعي الصحيح، أما أننا نخدع أنفسنا في واقع مليء بالأكاذيب. إذن لابد للمسلم أن يكون له ميزان صحيح يزن به الأمور حتى لا يفاجأ يوم القيامة بأنه من الأخسرين أعمالا، الذين غرّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم آمين. والأحاديث كثيرة ولكن حتى نطلع على حضراتكم نسأل الله أن ينفعنا بما نتعلم من دينه وأن يجعل حجة لنا لا علينا. اللهم آمين. لأنه أكبر أخيرة استضافتني أول أمس ورجل يعطيني مطوية صغيرة أو كتيبة صغيرة جدا شكله جميل وملون ومكتوب عليه أخويا المسلم أنا أحبك بالله أخوك المسيح، هكذا عنوان هذا الكتيب أو هذه المطوية الصغيرة. وفتحتها كلمات بسيطة فأكتبون فيها أنا أخوك المسيح، أنا أحبك كما أمرنا إنجيل يوحنا وقال كذا، ونحن كلنا على التوحيد، نحن كلنا نعبد إلها واحدا، نحن كلنا مؤمنون. أخويا المسلم أنا بحبك فحبيني زي ما أحبك. وطبعوا منها كميات كبيرة لأن معهم الأموال الكثيرة، والآن المسلمين في غفلة، والآن العلماء عادةً لا يعلقون على ذلك خشية على الوحدة الوطنية الدين الجديد، ولأن ولأن ولأن. وتجد أن هذه الأشياء الساقطة السادية البلاء ترقى بوجه كبير بصورة مختلفة. البعض يقول لي بالأمس أحد المدعين أداب الله سبحانه وتعالى فقال لي كنت أخشى من تكفير النصارى. والله وعندما سمع الحق سمع بذلك وأنا سمع الله أداب الله سبحانه وتعالى فقال لي أو يعني كما يقول جماعة الكلام لقد حدث انقلاب في حياتي، لقد كنا في جهل شديد لهذه كيف كنا ذلك. النصارى حكم الله عليهم بالكفر فقال تعالى قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وقال تعالى قد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم، وقال الله عز وجل عنهم كوت كلمة تخرج من افواههم وينكر الذين قالوا اتخذ الله ولا كوت كلمة تخرج من افواههم. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أعلم أصبر على الله من أب يسمعه يهزمون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم. وقال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما من جهة الشرع وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي بحق الله الذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما بعثت به إلا كان الآن مرة قال إلا وجد النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. ومن جهة العقل فإذا لو تحدثنا عن هذا الدين المحرم الذي خلقه رجل يهودي باعترافه وهو من يسمونه ببولس الرسول شاؤول الاسم الحقيقي الذي كان يهوديا يضطهد اتباع المسيح عليه السلام والذي وضع لهم كل دين النصرانيه على هذه الحال والذي ادخل عندهم عباده التماثيل والصور والصلبات مع انه نص الأناجيل حتى الأناجيل المحرمة حتى الآن فإن المسيحية تحرم صنع التماثيل والصور ومع ذلك فإنك تجدهم يسجدون للصور والتماثيل التي تعبر عن المسيح وعن العذراء وعن القديسين وهم كما وصفهم الله بالضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم إن المغضوب عليهم هم اليهود وإن الضالين هم النصارى لأن اليهود ضلوا على علم والنصارى ضلوا على علم. ولو أنك تابعت عدد سنوات مضت عام 2004 تقريبا عندما نزل فيلم آلام المسيح لإمير جيبسون، تجدهم يمتزون من كدينك بالعاطفة. يأتي المسيح على حد زعمهم ويصلب على الصليب ويضع في يده المسامير وفي رأسه دار الشوك ويتعذب ويتألم والناس تتألم معه ألما عظيما، والسينما تهز الناس بالأصوات الشديدة والمناظر الرهيبة، ويتعاطف الناس تعاطفا شديدا مع من؟ مع ابن الإله على حد زمانه. فتبذل دمعة عظيمة نقطة ماء كبيرة في نهاية الفيلم على الأرض، تهز الأرض يعجبون بها أن الله بكى وحزين على ابنه الذي صلب. لكن لو أعمل العبد عقله لقال وهل الله له ولد؟ وهل الله عارس؟ وهل الله يبكي؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولكن لما فقد الناس عقولهم ولما صارون بالإعلام والعاطفة دون العقل ضل الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، والآن يدعون إلى دينهم ويحاولون أقناع المسلمين لأننا جميعا على عقيدة التوحيد، وإنما هم على دين الشرك ليسوا على شيء من دين الله سبحانه وتعالى، والمسلمون في غفلة عن هذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يوصلنا بما جهلنا من دينه، وأن يجمعنا على كلمة السواء، وأن يستخدمنا ولا يستبدل بنا. اللهم اجمع مقتك وصدرك عنا، اللهم ألنا المخرج من الأبيب كده، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا لمخطوب فهمنا الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك، وأغنينا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وقف هذا التسلط على المسلمين بذنوبنا وذنوبهم. اللهم وقف هذا التسلط على المسلمين بذنوبنا وذنوبهم. اللهم ارحم بهذا التسلط على المسلمين بذنوبنا وذنوبهم. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارفع عنك وسخطك عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عما سواك. اللهم احسن وجود المسلمين والمسلمات. اللهم انا نسالك قلبا خاشعا. اللهم انا نسالك قلبا خاشعا وعينا دامعه ونفسا خانعه وعلما نافعا ولسانا ذاكرا ودعوة مستجابة لها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اعملنا بما انت اهله ولا تعملنا بما نحن اهله. اللهم افتح لنا باب توبه نصوح. اللهم افتح لنا باب توبه نصوح. اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا. اللهم اغفرنا لما تحب وترضى، وابعدنا عما تسخط وترضى. طهر قلوبنا واحسن فروجنا، وارفع مقتك وسخطك عنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم سد حاجات عبادك المستضعفين. اللهم سد حاجات عبادك المجاهدين. اللهم سد حاجات عبادك المستضعفين. اللهم اغفر بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، واحسن خروج المسلمين والمسلمات، واستخدمنا ولا تستبدل بنا، وارفع اللهم مقتك وصدق عنا، واستجب دعانا، وارزقنا اسباب استجابه الدعاء، ارزقنا من كل خير، وعافنا من كل سوء، وارزقنا الاخلاص في السبل العالميه، وتقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد النبي عليه الصلاه والسلام.